وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني. وقول ربي كله لا بعض لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.